بعد 10 سنوات قضاها في مدين، وكان في مسيره من مدين إلى مصر. قال لأهله: إني آنست نارا، أبصرت من بعيد نارا، سآتيكم منها من موقد هذه النار بخبر يرشدنا عن حال الطريق، لأنه كان قد ضل عن الطريق، أو آتيكم بشهاب قبس شعلة نار في رأس فتيلة أو عود، لعلكم تصطلون، لعلكم تستدفئون من البرد. الاصطلاء الاستدفاء. فلما جاءها وصل إلى مكان النار التي أبصرها، نودي بأن بورك، أي بارك الله من في النار، موسى عليه السلام، ومن حولها الملائكة أو العكس، بورك من في النار ومن حولها، سواء اللي كان في النار يعني قريب منها موسى عليه السلام، حولها كانت الملائكة محيطة بهذا المكان، أو أن الملائكة هي اللي كانت فيها وحولها، وموسى هو الموجود، هم كان فيها وموسى هو الذي حولها، أيا كان، يعني بورك موسى والملائكة من حوله. وسبحان الله رب العالمين، وتعظيما لرب العالمين، وتنزيها له عما لا يليق به من الصفات التي يصفه بها الضالون. وسبحان الله، وتنزيها له عما يقول هؤلاء. يا موسى، إنه الله الآن يعرف موسى بنفسه، الله يكلمه مباشرة كفاحا، وكلم الله موسى تكليما: يا موسى، إنه أنا الله العزيز الذي لا يغالبني أحد، الحكيم في خلقي وتقديري وشرعي، وألقي عصاك. وألقي عصاك، فألقاها فلما رآها تهتز تضطرب وتتحرك كأنها جان، والجان هو نوع من الحيات خفيف الحركة سريع الحركة، فلما رآها تهتز كأنها جان، يعني كأنها حية الجان الخفيفة سريعة الحركة، ولا مدبرا عليها ولم يعقب، لم يرجع من شدة الخوف. فناداه الله عز وجل: يا موسى، لا تخف، لا تخف منها، إني لا يخاف لدي، لا يخاف عندي المرسلون. يا موسى، أنت رسول الله الآن، وهذه آية من آيات الله، والرسل بين يدي ربهم لا يخافون، إلا لكن من ظلم نفسه بارتكاب ذنب ثم بدل حسنا أتاه بعد سوء، أي تاب بعد ذلك، فإني غفور رحيم، أقبل التوبة وأغفر له. طبعا تعلمون أن موسى حين خرج عليه السلام كان قد قتل رجلا من القبط فوكزه فقضى عليه، فالآن هذه الآية بالنسبة له مهمة جدا: إلا من ظلم ثم بدل حسنا، لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون. فالسؤال المتوقع: بس أنا ظلمت، أنا قتلت نفسا. فقال: إلا لكن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، تاب بعد ذلك، فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك، والجيب هو فتحة القميص مما يلي الرقبة اللي احنا بنسميها الياقة، ها؟ فأدخل يدك في جيبك، أي من فتحة القميص هذا الذي تلبسه من مال الرقبة، تخرج يدك بعد أن تضمها إلى جناحك، وضم يدك إلى جناحك، جناحك اللي هو ما بين العضد وبين الصدر، تمام؟ قال: وأدخل يدك في جيبك، تخرج بعد إدخالك لها بيضاء مثل الثلج، من غير سوء، من غير مرض، من غير برص، لها شعاع يغشي البصر. وكان موسى عليه السلام أسمر اللون، كان فيه أدمة، فعشان تخرج يده بيضاء وتشع بهذه الصورة، هذه آية. فهاتان آيتان في 9 آيات، يعني ضمن 9 آيات، تشهد بصدقك وأنك مرسل من ربك إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله بالكفر به سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا الفسوق كفسوق الرطبة، خروج الرطبة من قشرتها تسمى فسوقا، فكأنه خرج من الإيمان، خرج عن طاعة الله بالكفر الذي وقع فيه. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الحوار وهذا الكلام مع موسى عليه السلام في هذه الآيات 6، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر بعدها إعراض الكافرين وهلاكهم في الآيتين 13 و14. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فلما جاءتهم آياتنا التي أيدنا بها موسى عليه السلام، آيات واضحة مبصرة مضيئة واضحة ظاهرة، 9 آيات كل آية منها كفيلة بأن تهدي، ولكن القلوب كالحجارة بل هي أشد، قالوا هذا سحر مبين. كلمة التي يلوكونها ويكررونها جميعا الطعن في الرسالة بغير دليل، هذا الذي جاء به موسى من الآيات سحر مبين، وبجاحة في القول، سحر بين ظاهر. من أين؟ ليس إلا الكلام والإعلام الفاسد ورفع الصوت بالباطل. وجحدوا بها، كفروا بهذه الآيات البينات ولم يقروا بها، وقد استيقنتها أنفسهم، تيقنوا أنها من عند الله، ولكن فعلوا ذلك ظلما وعلوا، تكبرا عن الإيمان بما جاء به موسى واستكبارا عن الحق، كفر استكبار. فانظر انظر إلى حالهم معتبرا كيف كان عاقبة المفسدين. فسمى الكفر الفساد، وهل الفساد إلا الكفر وتوابعه؟ كيف كان عاقبة المفسدين في الأرض بكفرهم ومعاصيهم؟ فقد أهلكناهم ودمرناهم كلهم، فقد أهلكناهم ودمرناهم كلهم. وفي هذا آية يظهر من هاتين الآيتين أن إعراضهم كان استكبارا، هم موقنون بأن موسى ليس بساحر، هم موقنون أن هاتان الآيتان العصا والحية آيات كفيلة بأن يؤمن الإنسان حين يراها، ولكنه الجحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. مآل وخيم وسيء. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله أن نكون من المؤمنين المصدقين، آمين. قصة داود عليه السلام وسليمان عليه السلام، داود وسليمان عليهما السلام، هذه استغرقت من الآية 15 للآية 44، من 15 إلى 44 من سورة النمل، قصة داود وسليمان عليهما السلام. هذه السورة فيها 5 محاور، الأول تفضيل داود وسليمان بالعلم من الآية 15 ل16، جيش سليمان عليه السلام وحوار النملة من 17 ل19، الهدهد الموحد لله وإنكاره كفر مملكة سبأ من 20 ل26، رسالة سليمان لملكة سبأ من 27 ل36، قوة ملك سليمان من 37 إلى 40. نبدأ قصة هذين النبيين الكريمين. قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان ابنه علما بالقضاء بين الناس، وعلما بمنطق الطير وغير ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب، إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه علمه. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال شكرا لله عز وجل: الحمد لله الذي فضلنا بالنبوة والملك وتسخير الجن والإنس والشياطين، فضلنا بذلك على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، وورث سليمان داود في النبوة والعلم والملك دون باقي أولاده، وقال متحدثا بنعمة الله عليه وعلى أبيه، قال سليمان: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، فهم أصوات الطير وكلام الطير، وأوتينا أي وأعطانا الله من كل شيء تؤتاه الأنبياء والملوك. وأوتينا من كل شيء، وأول ما تسمع لفظ كل فاعلم أنه من ألفاظ العموم، فكل ما يخطر ببالك مما يؤتاه الملوك قد أوتيه أو قد أوتيه داود وسليمان عليهما السلام. وأوتينا من كل شيء، في الطعام، في الشراب، في اللباس، في المركوب، في الحكم والقضاء. إن هذا الذي أعطانا الله سبحانه لهو الفضل المبين، لهو الفضل الواضح الظاهر. هذا ذكر لنعمة الله، وذكر نعمة الله يكون من الشكر الذي أمروا به. وأما بنعمة ربك فحدث، فالتحديث بما أنعم الله عز وجل عليك لا تفاخرا ولا تعاليا، وإنما هو من باب شكر النعمة والتحدث بها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صورة من هذا الذي أوتيه، من هذا الذي أوتيه نبي الله سليمان. قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وحشر أي جمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، وأوتينا من كل شيء، جنود من الجن وجنود من الإنس وجنود من الطير في مسير له. فهم يوزعون يعني يجمعون ثم يساقون بنظام، فيحبس أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم، فيش واحد يتقدم ولا واحد يتأخر. يوزعون يجمعون ويسيرون ويساقون بنظام حتى إذا أتوا على واد النمل. إذن كان هناك واد مليء بالنمل سمي بواد النمل حتى أو وصف بأن واد النمل، حتى إذا أتوا في مسيرهم على واد النمل قالت نملة من النمل وقد رأت جند سليمان: يا أيها النمل انتبهوا، لم تفر بنفسها وتنجو فقط، إنما قامت بواجب الدعوة بواجب البلاغ: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لماذا؟ لا يحطمنكم، لا يكسرنكم، لا يهلكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم سائرون لا يشعرون ولا يعلمون بكم، إذ لو علموا بكم لما داسوكم. وهنا نتذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، ولما حرق نبي واديا من النمل قال الله عز وجل له: هلا نملة واحدة؟ فلما تكلمت النملة بهذا تبسم سليمان، فتبسم سليمان ابتداء ضاحكا انتهاء من قولها، بدأ بالتبسم ووصل إلى الضحك من قول هذه النملة، وقد سمع قولها وفهمه، وهو مما آتاه الله من الملك يفقه كلام هذه الحشرات. وقال ربي: يا ربي أوزعني وفقني وألهمني، أوزعني وفقني وألهمني أن أشكر نعمتك، أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي، ووفقني أن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في جملة عبادك الصالحين الأنبياء والأولياء، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني، تذكر النعمة مع أنه ما بيكلم الطير على طول الحشرات، لكن مع كل مرة يذكر نعمة ربه. أوزعني يا رب، ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فالشكر باللسان والشكر بالعمل بالجوارح. وأدخلني برحمتك في جملتي أو في عبادك الصالحين. وبدأ حوار آخر يدل على عظيم ملك سليمان، إذ أنه هو يبحث ويتفقد أحوال الرعية التي منها الطيور إذا به قد فقد الهدهد. فتعالوا نور شأن الهدهد وقصته مع سليمان من الآية 20 إلى الآية 26. خلي بالكم إحنا تفسيرنا تفسير موضوعي، عايزين نعرف المواضيع إيه؟ ميسر يعني مجرد نعرف معاني الكلمات والفوائد السريعة. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الهدهد الموحد لله، الهدهد المنكر لكفر مملكة سبأ. وتفقد وتعهد سليمان الطير فلم يرى الهدهد، فقال ما لي لا أرى الهدهد، أي أعرض لي ما منعني من رؤيته أم كان من الغائبين فلم أره لغيبته، يعني هو مش موجود ولا موجود ومستخبي وأنا مش شايفه. ما لي لا أرى الهدهد، لا أراه لأن في بينه وبينه عارض منعني من رؤية، أم كان من الغائبين. فلما تبين له غيابه قال لأعذبنه عذابا شديدا، لأعذبنه تعذيبا شديدا بنتف ريشه وذنبه ورميه في الشمس فلا يمتنع من الهوام، فلا يمتنع من الهوام، أو لأذبحنه عقابا له على غيابه، أو ليأتيني بسلطان مبين ببرهان بين ظاهر واضح على عذره في غيابه. فمكث الهدهد في غيابه زمنا يسيرا غير بعيد، فمكث غير بعيد كزمن، كزمن يعني لبث وقتا يسيرا ليس بالبعيد. وحضر بعدها إلى سليمان متواضعا فقال أحط بما لم تحط به، اطلعت على ما لم تطلع عليه. وجئتك من سبأ، وهي قبيلة باليمن سميت باسم جد لهم سبأ. وجئتك من سبأ قبيلة باليمن بنبأ بخبر يقين، بخبر صادق لا شك فيه. ما هو؟ إني وجدت امرأة تملكهم، هي ملكة لهم اسمها بلقيس تحكمهم، وأوتيت من كل شيء، وأعطيت هذه المرأة من كل شيء من أسباب القوة والملك مما يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة والسلاح، ولها عرش عظيم لها سرير ملك عظيم تدير من عليه شؤون مملكتها وشؤون قومها. ولكن وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، أي من غيره، يسجدون لغير الله، يسجدون للشمس. وزين لهم الشيطان أعمالهم، وهذه طريقة الشيطان، يعني يرون أنهم على شيء ويرون أن هذه حضارة وإحنا بنعبد الشمس غيرنا بيعبد البقر وهو كلهم بقر، فصدهم عن السبيل، فصدهم عن طريق الحق، فهم لا يهتدون إلى الحق. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، بسبب صد الشيطان عن السبيل وبسبب عبادتهم للشمس من دون الله. يقول الهدهد: ألا يسجدوا لله، ألا يهتدوا للسجود لله الذي يخرج الخبأ، يخرج المخبوء من المطر في السماء والنبات في الأرض، يخرج الخبأ في السماوات والأرض وما جعل فيهما من الأرزاق، ويعلم ما تخفون في قلوبكم وما تعلنون من الأقوال والأفعال، يعلم كل خفي ومعلن. الله لا إله إلا هو، ولا تصلح العبادة إلا له، وهو رب العرش العظيم، وهو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى، وكل عرش وإن عظم فهو دونه سبحانه وتعالى، فهو دونه سبحانه وتعالى. نلفت النظر الآن إلى نقطة مهمة جدا، إلى أن الهدهد يفهم التوحيد جيدا وأعطانا درسا في التوحيد. ولهذا الكفار يقول الله سبحانه وتعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، عشان ما نصدمش الأنعام. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى رسالة سليمان لملكة سبأ، فقال تعالى: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قال سليمان عليه السلام للهدهد: سننظر فيما قلته، ممكن يكون كذاب، يكون كذابا ليرفع العقوبة عن نفسه، يذبح ينتف ريشه، فكذب أي كذبة أو كلام قديم ربما عرفه من قبل، فأراد أن يختبره. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، وهذا ينبغي أن نسلكه كل مربي يتابع أولاده، يتابع طلابه، ها؟ يراجع أقوالهم، خاصة حما تكون عليها علامات استفهام. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فكتب سليمان عليه السلام كتابا وسلمه للهدهد، ثم قال للهدهد: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، فارمه إلى بلقيس وقومها، ثم تولى، أعرض وانصرف وتنحى عنهم، وقف قريبا منهم فانظر ماذا يرجعون، ماذا يردون من الجواب. فأخذه فعلا الهدهد وأتاها وحولها جندها وألقاه في حجرها. فلما استلمت الملكة الكتاب قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. لما استلمت الكتاب قالت لأشراف قومها ولأهل المشورة من حولها: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم مختوم جليل المقدار من شخص عظيم الشأن. عرفت من أي؟ من محتوى الكتاب، ومن صورة إرسال الكتاب، ومن الخاتم الذي على الكتاب. ثم بينت ما فيه فقالت: إنه من سليمان، وإنه مفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، ومحتواه: ألا تعلوا علي، ألا تتكبروا ولا تتعاظموا عما أدعوكم إليه، وأتوني وأقبلوا إلي مسلمين منقادين لله بالوحدانية والطاعة. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني، أشير علي ملك حكيمة، إذ أنها استشارت الكبار، والأمر بالشورى أمر شرعي، أمر صحيح أمر الله به حتى سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. أفتوني في أمري، أشير علي، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، حتى تشهدوني، حتى تحضروني، حتى تشيروا علي. قالوا مجيبين لها: نحن أولو قوة، نحن أصحاب قوة في العدد والعدة، وأولو بأس شديد، أصحاب شدة في الحرب، والأمر موكول إليك، وأنت صاحبة الرأي، فانظري ماذا تأموريننا، فانظري ماذا تأموريننا به، فنحن سامعون لأمرك مطيعون لك. يعني إحنا وراك يا رجالة، شوفي قرارك إيه واللي هتاخديه، إحنا معاك، قلت حرب إحنا معاك في الحرب، غير ذلك نحن معاك. قالت محذرة لهم من مواجهة سليمان بالعداوة، ومبينة لهم سوء مغبة القتال، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، تحذرهم من مواجهة سليمان بالعداوة، وتبين لهم سوء مغبة القتال. الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها قتلا وأسرا ونهبا لأموالها وتخريبا لديارها، وهي تريد أن تحافظ على البلاد، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، جعلوا الرؤساء السادة أشراف الناس، جعلوهم من الأذلين، وكذلك يفعلون. يا ترى ده باقي كلامها؟ يبقى ما تقفش هنا. وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، فيكون من كلام بلقيس. أما إذا وقفت وقلت وكذلك يفعلون، فيكون الله سبحانه وتعالى يثبت حقيقة ما قالت هذه المرأة. قال: وهذه عادتهم المستمرة الثابتة لحمل الناس على أن يهابوهم. تقول الملكة بلقيس: وإني مرسلة إليهم بهدية مشتملة على نفائس الأموال أصانعه بها، فناظرة، أنظر حين أرسل هدية بما يرجع المرسلون من قبول الهدية أو رد الهدية. إن كان ملكا قبلها أو كان نبيا لم يقبلها، وكيف أحواله وجنوده؟ فأرسلت له هدية مع رسل من عقلاء قومها وذوي الرأي منهم. فلما جاء الرسول بالهدية إلى سليمان قال مستنكرا ذلك، متحدثا بأنعم الله عليه: أتمدونني بمال؟ أتمدونني بمال ترضية لي؟ فما آتاني الله من النبوة والملك والأموال الكثيرة والملك الهائل خير مما آتاكم من الدنيا بل أنتم بهديتكم تفرحون، لأنكم أنتم الذين تنظرون إلى الدنيا وتفخرون بها وبزخرفها. وجاء الرد من سليمان الذي يظهر فيه قوة ملكه، قال عليه السلام: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال سليمان عليه السلام لرسول أهل سبأ: ارجع إليه، ارجع إليهم بما أتيت من الهدية، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم بها، لا طاقة لهم بمقاومتها ومقابلتها، ولنخرجنهم منها من بلد سبأ أذلة وهم صاغرون مهانون إن لم يأتوني مسلمين منقادين لدين الله وحده ويتركوا عبادة سواه. قال: يا أيها الملأ أيكم، من منكم يأتيني بعرشها أي بسرير ملكها العظيم قبل أن يأتوني مسلمين منقادين طائعين؟ قال: عفريت أي مارد قوي شديد، العفريت من كل شيء القوي الشديد، عفريت من الجن، مارد قوي شديد من الجن، قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن تقوم من مجلسك الذي تجلس فيه للقضاء والحكم بين الناس، يكون قصر ملكة سبأ عندك وبين يديك، وإني عليه على حمله لقوي أمين على ما فيه من الجواهر وغيرها، آتي به كما هو لا أنقص منه شيئا ولا أبدله. هذا الذي قاله العفريت من الجن. قال: الذي عنده علم من الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب المنزل، وهو الرجل هو آصف ابن برخية، وكان صديقا يعلم اسم الله الأعظم، هكذا قال ابن عباس والحديث صحيح موقوفا لابن عباس هو عند ابن أبي حاتم، وكان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجيب. شفت أسرع حاجة في الإجابة إيه يا جماعة؟ من أراد أسرع إجابة فعليه بالدعاء، يعني عفريت من الجن لا عنده علم من الكتاب أسرع منه. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، فحاجاتنا كلها أسرع ما تقضى إذا طرحناها بين يدي الله. أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، قبل ارتداد أجفانك إذا تحركت للنظر في شيء يكون عندك. فأذن له سليمان فدعا الله فأتى بالعرش، فلما رآه مستقرا حاضرا لديه ثابتا ساكنا عنده قال: هذا الإتيان لي به من فضل ربي ليبلوني ليختبرني، أأشكر بذلك اعترافا بنعمته تعالى علي أم أكفر النعمة؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه لأن ثواب شكره له هو دون غيره، ومن كفر النعمة فإن ربي غني عن شكره، كريم يعم بخيره في الدنيا الشاكر والكافر، ثم يحاسبهم ويجازيهم يوم القيامة. ثم جاء الاختبار لملكة سبأ ليظهر ذكاؤها ولتدخل في الإيمان بعد هذه الآيات. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال نكروا لها عرشها، نكروه يعني غيروه، نكروا لها عرشها يعني غيروه بزيادة ونقص ونحو ذلك. ننظر مختبرين لعقلها، أتهتدي إلى معرفته أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفته. فلما جاءت قيل لها أهكذا عرشك؟ أمثل هذا عرشك؟ قالت كأنه هو، فعرفته، ومن ذكائها وفطنتها لم تقل هو لوجود التغيير فيه والتنكير، ولم تنفي أنه هو لأنها عرفت، فأتت بلفظ محتمل للأمرين صادق على الحالين، فظهر لسليمان عليه السلام أنها أصابت في جوابها. وقال متعجبا من هدايتها وعقلها وشاكرا لله أن أعطاه أعظم منها، قال وأوتينا العلم بالله وقدرته من قبلها وكنا مسلمين منقادين لأمر الله. هذا الأول، هذا التفسير الأول، ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ، وأوتينا العلم عن ملك سليمان وسلطانه وزيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التي رأينا فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة، فأذعنا له وجئنا مسلمين له خاضعين لسلطانه. فإما يكون من كلام سليمان وإما من كلام ملكة سبأ، وكلاهما صحيح، فهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. وصدها ومنعها عن الإسلام ما كانت تعبد من دون الله أي غيره، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها أيضا ادخل الصرح، ادخل القصر، وكان صحنه من زجاج تحته ماء. فلما رأته حاسبته لجة، ظنته ماء تتردد أمواجه، وكشفت عن ساقيها لتخوض الماء. قال لها سليمان عليه السلام إنه صرح ممرد، صرح مملس، أمرد يعني أملس، من قوارير من زجاج. ودعاها إلى الإسلام، فأدركت عظمة ملك سليمان عليه السلام، وقالت رب إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك وأسلمت كائنة مع سليمان لله رب العالمين. وهذه هي طريقة العقلاء، أنهم إذا رأوا الآيات واتضحت الحجج سلكوا هذا المسلك. ما الذي يصدهم إلا الكبر والعناد، ولا يترتب عليه إلا الهلاك. قصة مليئة بالفوائد وينبغي أن نقف عندها لنتعلم.